بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس السادس من أسس التزكية، وهو أساس الإيمان. وطبعا نذكر فقط بأن قولنا الأساس السادس هذا لا يعني أنه ليس مهما، وأن الأول أفضل أو الثاني، كلها مهمة، الأول الثاني الثالث كلها مهمة، وهي ليست على أساس الترتيب، وإنما جميعا نحتاج إليها، إلى هذه الأسس، لأن التزكية الإسلامية أو الإيمانية أو القرآنية تقوم عليها. ولكن فقد قدمنا القرآن الكريم طبعا، لأن دائما القرآن يقدم في أي شيء، والإيمان طبعا هو من محتويات القرآن الكريم، وهكذا الأصالة في القرآن، النبوة في القرآن، الولاية في القرآن، وبالتالي الترتيب كما قلنا ليس على أساس التفضيل، وإنما على أساس يعني ربما المصدر أو الأهمية إلى آخره. لذلك قدمنا القرآن ثم النبوة ثم الولاية باعتبارها المصادر التي نتلقى منها كل هذه المعاني. لو بدأنا فقط بالإيمان، ربما يتصور شخص أن الإيمان يعني حتى السلفية وكل تيارات تعتقد لنفسها الإيمان، ولكن تأخذ إيمانها من مصادر مشبوهة ومختلفة. نعم تأخذ من القرآن، ولكن تخلطه بغيره. ولذلك رأينا من الأهمية ذكر المصدر أولا، القرآن باعتباره الحاكم الأعلى، باعتباره المرجع الأعظم، نبدأ به أولا حتى نحدد بعد ذلك النبوة، حتى النبوة يعني حتى نميز ما دس على النبوة، كذلك الولاية، كذلك كل هذه الأمور نحتاج فيها إلى المرجعية القرآنية. وصلنا إلى الحديث عن دور الإيمان في الهوية، والهوية يعني الهوية هي تمثل الشخصية الإنسانية، يعني هوية كل شخص تعبر عن حقيقته. وطبعا هناك خلط كبير في الواقع في مفهوم الهوية، يعني هناك من يصور الهوية بانتماء جغرافي أو انتماء لغوي أو انتماء عرقي أو انتماء لمنطقة من المناطق، يعني أحيانا حتى في الدول العربية نفسها يقولون الشعب كذا وهوية الشعب الفلاني. فلكن عندما نرجع إلى القرآن الكريم، الهوية هي هوية الإيمان والسلوك، ولهذا يوم القيامة ستزول كل هذه الهوية. يعني في سورة الواقعة، في أول سورة الواقعة، الله تعالى يقسم الناس بحسب سلوكه، بحسب إيمانه، يعني خافضة يوم القيامة طبعا خافضة رافعة، يصبح هناك السابقون السابقون أولئك المقربون، هناك أهل اليمين، هناك أهل الشمال، وهكذا الله تعالى يصنف العباد بحسب أعماله لا بحسب أوطانه. وذكرنا أن السيد عبد الملك طبعا لأنه يخاطب الشعب اليمني أو يخاطب اليمنيين يذكرهم بهذا الأمر بأصله، يقول لهم أنتم لستم فقط على مستوى أفراد كان فيكم الإيمان، وإنما رسول الله صلى الله عليه وآله أثنى عليكم باعتباركم شعبا، والذي يلتزم بهذه المعاني هو جدير وحقيق بأن يكون من الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله. وطبعا في ذلك إشارة إلى ما يسمى بحركة التاريخ، أن لليمنيين دور في حركة التاريخ، أنهم من الذين جعلهم الله تعالى بدائل، عندما تضيع الأمة سيكونون من البدائل الصالحة، مثل ما ذكر عن فارس، وذكر أن فارس أيضا لها دور في حركة التاريخ. وطبعا هذا لا يعني أن جميع الأمة لا تكون كذلك، يعني جميع الأمة ستكون كأفراد ومجموعات صغيرة، لكن الذي يتولى ذلك يعني كبر ذلك في الأمم هي، والآن الحمد لله نجد يعني لإيران ولليمن كلاهما الآن يواجهان العالم بكل قوة ويتحديان إلى آخره. حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وصف أيضا الفارس بالإيمان، لو كان الإيمان بالثريا لا بلغه رجال من أهل فارس. ولكن طبعا نرى الفرق، لأن رسول الله قال الإيمان يمان، وقال عن فارس بأنه لو كان الإيمان بالثريا لبلغه رجال، يعني هناك نخبة من أهل فارس يكون لهم هذا المقام الرفيع، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وصف اليمن بهذه الخصوصية. وطبعا نحن نؤمن بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه يعبر عن حقائق. يعني رسول الله ليس مستشرف سياسي محل استراتيجي ينظر إلى موقع اليمن الجغرافي أو ينظر إلى الطبيعة النفسية للإنسان اليمني ثم من خلالها يحكم، ليس كذلك، هذه أحكام إلهية. رسول الله يعبر عن الحقيقة المطلقة التي أخبره الله تعالى عنها، والله تعالى خبير بعباده. وصلنا إلى الحديث عن ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول نماذج من الإيثار التي يجنيها المؤمنون في صلتهم بالله تعالى. وطبعا هذا كل الكلام أثناء حديثه عن الهوية الإيمانية. قال: أول ما نحتاج إليه هو الجانب المعنوي. وطبعا المقصود من هذا أننا إذا كنا مؤمنين علامة إيماننا أن الله تعالى يمدنا بثمار الإيمان. إذا لم نرى ثمار الإيمان هذا علامة قصور في الإيمان. فلذلك هناك ما يسمى بالمجسات أو الكواشف، يعني مثل ما الشخص عندما يذهب إلى الطبيب يطلب منه مثلا تحاليل أو يطلب منه أشعة حتى يكتشف المرض، كذلك الله سبحانه وتعالى جعل للإيمان علامات. منها يذكر السيد الملك الحالة المعنوية من الأطمئنان، من الثقة بالله سبحانه وتعالى، من الشعور بمعية الله سبحانه وتعالى، أنك مع الله وأن الله معك. طبعا دائما هنا أهمية هذه الكلمة، لأن الشخص يقول الله مع الكل، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، فأينما تولوا فثم وجه الله. فالقصد هنا ليس ذلك، القصد هو أن نكون نحن نشعر بمعيتنا مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشعور هو المراد. مثل ما الكون كله يسجد لله سبحانه وتعالى، والشأن ليس في ذلك السجود، الشأن في السجود الاختياري، الشأن في الإسلام الاختياري، يعني برغبة نقبل على الله سبحانه وتعالى. فيقول: من الشعور بمعية الله سبحانه وتعالى، أنك مع الله وأن الله معك، من الرجاء في الله سبحانه وتعالى، هذا الرجاء المفتوح الذي يجعلك لا تيأس أبدا مهما كان حجم الصعوبات والتحديات والمعاناة والأخطار، أنت ترجو الله دائما، أملك بالله كبير. وطبعا هنا كما يسمى من الكواشف هي أن الرجاء أو الأمل يكون في أحوال الشدة، ليس مثلا عندما نأتي تكون حالة عادية طبيعية يقول شخص أنا لدي أمل في النصر، لا، الأمل عندما تجتمع الأحزاب وتجتمع الجنود من كل جهة، هنا يكون صدق الإيمان بوعد الله تعالى، ثقتك به ثقة عظيمة، أنت تتوكل عليه، أنت تؤمل ترجو فضله، أنت تؤمن به برحمته بفضله بكرامه بوعده الصادق. طبعا هذه كلها نتائج وثمار للإيمان، سنتحدث عنها إن شاء الله بتفصيل، عن كل واحد منها بتفصيل. ثم ذكر دور الإنسان في وقاية المؤمن من كل الإيمان، دور الإيمان في وقاية الإنسان في وقاية المؤمن من كل التحديات والعقبات، فقال: هذه القوة المعنوية التي يحتاج إليها الإنسان تحمي هذا الإنسان من الإخفاق، من الانهيار، تحمي هذا الإنسان من اليأس، تحمي هذا الإنسان من الإحساس بالهزيمة، من الشعور بالهزيمة، تحفظ لهذا الإنسان تماسكه وثباته وقوته، وبالتالي تحافظ على هويته، الهوية الحقيقية التي تخترق لكل كيان الإنسان، تسري في كل كيان الإنسان، هذه لا تتأثر أبدا. ثم ذكر دور الإيمان في الإمداد الإلهي، فقال: ليس فقط هكذا، بمعنى لا تقتصر المسألة على أن حالتك الإيمانية واعتمادك في الإيمان على تلك المبادئ، ثقتك بالله سبحانه وتعالى هي بنفسها التي توفر لك هذه الحالة المعنوية، إنما أنت على اتصال برعاية معنوية، يعني هناك مدد خارجي. الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. وطبعا هذا من الفضل الإلهي، الشخص عندما يقرر أن يكون مع الله ويجزم بذلك ويعمل على ذلك، هنا يأتيه المدد، فقط يبدأ. البعض يقول هذا صعب وكذا، فقط يبدأ ويقرر، الله تعالى يعطيه ما يحتاجه من المدد. ويقول: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، عن أهل الكهف، كيف ربط ثبت على قلوبهم مع كونهم كانوا يواجهون الطغاة، ولكن الله تعالى ثبته، وهكذا ثبت المؤمنين، ولولا تثبيت المؤمنين لما انتصروا. الله هو الذي يمنحك أيضا هذا العطاء المعنوي المهم جدا، المتمثل بالسكينة، المتمثل بالإطمئنان، المتمثل بالربط على القلب، بما يوفر من طاقة معنوية هائلة جدا تساعدك على الثبات مهما كانت التحديات، مهما كانت المخاطر، مهما كانت الضغوط، مهما كانت المعاناة، تقف بتلك المعنوية العالية وبتلك السكينة. ثم ذكر مقابل ذلك حال المعرضين عن الإيمان، قال: فيما يعيش البعض حالة من الانهيار النفسي، من الهزيمة النفسية، من الانكسار المعنوي، من السقوط على المستوى النفسي والمعنوي من اليأس. وهكذا ذكر القوة التي يعطيها الإيمان للمجتمع، يعني يقول أنت تكون بعيدا عن كل ذلك، تعيش بذلك العطاء الإلهي، بتلك الرعاية المعنوية الإلهية، حالة السكينة، حالة الإطمئنان، حالة الربط على القلب، حالة رباطة الجأش. هذا يؤهلك كإنسان، يؤهل المجتمع كمجتمع للتحرك في أهم المسؤوليات، وهذا مهم جدا. المجتمع واجتماع الشعب أو اجتماع، وهذا ما ذكرنا عن اليمن، وكذلك ما حصل لإيران، وكذلك ما حصل لجمهور المقاومة في كل مكان. المقاومة لو لم المجاهدين لو لم يكن هناك حاضنة تحضنهم وجهات تسندهم لما استطاع أن يفعلوا ما فعل. ولذلك الجمهور له دور كبير في هذه المعاني. ثم ذكر حاجة الأمة جميعا إليه، يقول: فلذلك نرى في عنصر قوة تحتاج إليه الأمة، الأمة طبعا لتمثل أمة الإسلام جميعا. ثم ذكر سر تأثير الإيمان ودوره في التحرر بكل أشكاله، طبعا ذكرنا ذلك في تفصيل سابقا، وهكذا أيضا بالنسبة للتزكية. الإيمان الذي يزكي، يقول، هذا له دور كبير جدا فيما يزرعه من أسس، من قيم، من أخلاق، من برنامج عملي. طبعا الأمة لو تمسكت به لما احتاجت إلى ذلك الدخيل، لما احتاجت إلى البرامج، لا الأمريكية ولا البريطانية ولا الفرنسية، التي تنطلق من الفلسفات المادية. الإيمان يعني المنظومة الفكرية التي لدينا، الرؤية الإيمانية تكفي لكل هذه المعاني. ثم ذكر دور الصلة بالله في توفير الدوافع والحوافز الخيرة للأمة، الأمة جميعا، قال: بحاجة إلى دافع، كما أن الفرد يحتاج إلى دافع فدافع الأمة. طبعا هو يتكلم هنا عن الهوية، الهوية التي تمثل الأمة، ويخاطب اليمن خصوصا، ونفس الخطاب يجري على الأمة جميعا. إذا أي شعب أو أي دولة مسلمة تريد أن تتحرك فهي تحتاج إلى نفس الشيء، يعني الله تعالى وضع سنن للبشر جميعا. ولذلك يقول: الأمة بحاجة إلى دافع، دافع للعمل، دافع للتحرك. ولذلك نرى الشعوب مثلا تستغل الدوافع، حتى نراهم يخاطبون، مثلا فرنسا تقول الأمة الفرنسية، أمريكا تقول الأمة الأمريكية، ويخاطبونهم ويحفزونهم، مثل ما كان يفعل هتلر أيضا مع ألمانيا، ويدعوهم إلى مراعاة جنسهم الآري وإلى آخره. هكذا نحن لا نقول الأمة الإسلامية، لا نخاطبها بأعراقها ولا بلغاتها، وإنما نخاطبها على أساس دينها، لأن الذي يخاطبها على أساس أسس أخرى سيفشل، مثل ما حصل للقومية العربية، مثل ما حصل للقوميات المختلفة، كلها ستفشل. لكن عندما نخاطب الأمة على أساس انتمائها الديني، انتمائها الإيماني، هنا يكون لذلك تأثيره الكبير. ثم ذكر انحصار هذا الدافع في الإيمان، يقول: الأمة بحاجة إلى هذا الدافع، هذا الدافع يوفره الإيمان، لا دافع أقوى من دافع الإيمان، يجعل الإنسان ينطلق في تحمل المسؤوليات، ينطلق ليعمل، ينطلق بعيدا عن الكسل والملل والفتور. إيمانه بالله، رجاؤه في الله، خوفه من الله، وعيه بحقيقة هذه الحياة، إيمانه باليوم الآخر، إيمانه بالجزاء والحساب، كل تلك المنظومة المتكاملة في مبادئها، في أخلاقها، في برنامجها العملي، تصنع عند الإنسان هذا الدافع الكبير جدا. إذن هذا الدافع ضروري، وهو ليس على مستوى الأفراد، وإنما على مستوى الأمة جميعا. ولذلك ذكر دور الإيمان في الحث على الحركة وتحمل المسؤولية، قال: نحن نحتاج إلى عنصر الإيمان في القوة المعنوية، في الدافع المعنوي الذي يجعلنا نتحرك. طبعا والأمة التي تتحرك أمة ستنتصر في كل المجالات، الحركة في كل مجالات الحياة، بدءا بالحركة في مواجهة الأعداء، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثم تحدث عن نموذج من نماذج التأثير الإيماني، وهو الاستقلال. قال: عندما نأتي إلى مبدأ من المبادئ الإيمانية المهمة جدا في الإسلام، وهو مبدأ الاستقلال، سنرى إن شاء الله في عند الكلام عن المشروع الحضاري. الاستقلال بمفهومه الإيماني، لا يمكن لأمة أن تحقق السيادة ما لم تعتمد الإيمان. ولهذا كل الدول التي تتبنى منظومات فكرية غربية الديمقراطية وغيرها نجدها في مستوى في محل من المحال تركن تماما، تخضع تماما. كل الجمهوريات، كل المملكات العربية كلها خاضعة وليس مستقلة. نعم هي ليست مستعمرة، ولكن سيادتها ليس لها حرية القرار. كل هذه الأمور بيد الذين يتسلطون عليها، ثرواتها بيدهم، حتى برامجها الثقافية، حتى أحيانا شؤون دينها يتصرف فيها ذلك الغربي. ولذلك الإيمان هو الأساس للتزكية، سواء للفرد أو للمجتمع أو للأمة جميعا. والحمد لله رب العالمين.